بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف، وهو شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم السبت الموافق للعشرين، 20 يومها من شوال، يوم الأحد عفوا، 20 من شوال سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ل23 من الشهر السادس سنة 19 و2000 في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق. وتكلمنا عن شروط صحة الصلاة، أو عن بعض شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة، وهي كانت مقدمة الكتاب. ثم بعد ذلك مواقيت دخول الوقت، وذكرنا مواقيت الصلاة. ثم بعد ذلك ستر العورة. فهذه ثلاثة شروط تكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الشرط الرابع، قال: ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القبلة في الأصل كانت بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. الإشكالية هي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث إن المدينة بين مكة وبين بيت المقدس، فلا يمكن أن يستقبلهما معا. يعني في مكة كان الأمر سهل، يأتي خلف الكعبة ويستقبل بيت المقدس، فيجعل الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه، ما في مشكلة. لكن المدينة اختلف وضعها، إما أن تستقبل بيت المقدس وإما أن تستقبل الكعبة، لا يمكن أن تستقبلهما معا، واحد أمامه واحد خلفه. فاستقبل بيت المقدس 17 شهرا تقريبا، يعني سنة وخمسة أشهر، ويستقبل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن لو استقبل الكعبة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم بعد 17 شهرا أو 18 شهرا وهو في المدينة يستقبل بيت المقدس. وبعض أكثر أهل العلم على بيت المقدس هي كانت قبلة الأنبياء، ثم غيرها الله تبارك وتعالى إلى الكعبة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب البعض وهو أن الأصل قبلة كانت الكعبة، لما بنى إبراهيم الكعبة كانت الكعبة هي القبلة، ثم تغيرت بعد ذلك ثم رجعت إلى الكعبة. فيقول الكعبة هي الأصل، الكعبة هي الأصل، لأنه أول بيت وضع للناس، والعلم عند الله جل وعلا، سواء هذا أو هذا. هي القضية كما قال الله تبارك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب. يعني سواء كان، لأن اليهود احتجوا قالوا كان يستقبل قبلتنا ثم تركها. طيب، فقال الله تبارك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر في طاعة، البر في طاعة الله تبارك وتعالى. فلو قال لنا الله تبارك: استقبلوا الجنوب أو الغرب أو الشرق أو أو الشمال، طيب، لقلنا سمعنا وأطعنا. فالقضية هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن الكعبة مقصودة لذاتها أو البيت المقدس مقصود لذاته، المقصود هو طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن عجز عن استقبالها أي القبلة لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. الواجبات والأركان والشروط تسقط عند العجز، الواجبات والأركان والشروط تسقط عند العجز. مثال سقوط الشرط، النبي الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فسقط الشرط وهو الماء، وضوء بالماء إلى التيمم، هنا الشرط سقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هنا سقط الركن، سقط الركن. والواجب من باب أولى، والواجب من باب أولى أنه يسقط عند العجز، أنه أقل من الشرط وأقل من الركن. فالقصد يقول: إن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. واحد مريض ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أو محبوس مربط مسجون ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، المهم عاجز عن استقبال القبلة، يسقط عنه هذا الشر، كما قال الله تبارك وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. فالقصد إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة بعينها بين المشرق والمغرب، فإن عجز حتى عن هذا مثل بعض المرضى في المستشفيات مثلا، خاصة يكون يعني عند أجهزة وكذا ولا يمكن تحركه ولا كذا، يصلي حيث توجه، يصلي حيث توجه. فالقصد أن هذا الشرط وهو شرط استقبال القبلة وجميع الشروط تسقط عند العجز. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الدليل على أن الشرط يسقط عند العجز، أن الله أمرنا إنما أن نفعل عند الاستطاعة، فعند حال العجز فإن الإنسان يعفى له عن ذلك. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه في لفظ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. من يسر هذا الدين العظيم أنه في حال السفر يجوز الإنسان يصلي إلى غير القبلة، في حال السفر إذا كان على راحلته، يعني على الطيارة، بالسيارة، على بعيره، حسب ما يستقله في السفر، فإنه لأنه يريد السفر ويريد أن يصلي والقبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، إن كانت القبلة أمامه الأمر سهل ما في مشكلة يصلي إلى القبلة، لكن أنا في السيارة أو في الطيارة أو على دابتي وأريد أن أصلي والقبلة إما عن يمين أو عن يسار أو خلفي، ولا أستطيع أن أستقبل يمين أو شمال أو خلف، فهل أصلي إلى غير القبلة؟ قال نعم تصلي إذا كانت نافلة، نعم، حتى لا يحرمك سبحانه وتعالى من أداء النافلة. قول الفريضة، قال لا، الفريضة كلها قصيرة وتقف ترتاح صلي، ولك أن تجمع، يعني لن تؤخرك من السفر، الفريضة لن تعيق سفرك، بل بالعكس يرتاح قليلا ثم ينتقل. طيب حتى الآن يقول كل مثل 5 ساعات 6 ساعات لازم تنزل وتمشي وكذا حتى يعني تحرك الدم في الجسم وكذا، فالفريضة لا تعيق سفرك، النافلة قد تعيق. واحد فاضي بالطيارة أو في السيارة أو على راحلته مثلا وما عنده شيء يسوي، كان يريد أن يصلي، خاصة صلاة النافلة قد يطيل فيها الإنسان، يأخذ له ساعة، نص ساعة، أكثر أقل، الناس يتفوتون في ذلك. فإذا وقفت وصليت تأخرت في سفري، وإذا لم أصلي ضيعت وقتا وأنا أريد أن أصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي حيث توجهت به راحلته، لكن ماذا؟ النافلة. بعض أهل العلم اشترط قال أقل شيء يستقبل قبلة في تكبيرة الإحرام، يعني يكبر الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك يلف في السيارة مثلا ويمشي، أو إذا كان في الطائرة يستقبل قبلة ثم بعد ذلك ينحرف عنها، إذا كان على الراحلة نفس الشيء، المهم أن يبدأ تكبيرة الإحرام على اتجاه القبلة، وهذا غير صحيح، لأن استقبال القبلة شرط في جميع الصلاة وليس في تكبيرة الإحرام، وإذاك لو الإنسان استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم انحرف عن القبلة بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة مستمر من أول الصلاة إلى آخرها كالطهارة، لابد أن تبقى معك إلى نهاية الصلاة، كذلك شرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة لابد أن يستمر معك إلى نهاية الصلاة. فقضية اشتراط تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم باك ينصرف غير صحيح، ويبقى أن النافلة كما قال النبي كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، أي في السفر، ولا يشترط استقبال القبلة. فإذا ننصح صراحة يعني الإخوة المسافرين في السيارة أو في الطيارة، إذا كانت السفر تأخذ 4-5 ساعات أو كذا، ووقت غير وقت النهي مثلا بعد العشاء، الضحى، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، المهم لا العصر بس يوخر على العصر، يوخر بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس أوقات النهي، طيب صلي حتى لو لم يستقبل القبلة، الله أكبر، صل ما شاء الله لك أن تصلي، سواء كنت جالسا واقفا صل، لكن إذا كنت تستطيع استقبال القبلة تستقبل القبلة وجوبا. لكن إحنا نتكلم إنسان لا يستطيع على راحلته، يعني جالس على الكرسي مثل الطائرة أو على المرتبة في السيارة أو على راحلته، فإنه لا يشترط له استقبال القبلة. نعم. طبعا إذا كان الإنسان لو صلى الإنسان إلى غير القبلة جاهلا صلاته صحيحة بشرط أن يكون بدل السبب. أما واحد مثلا زائر صديقة مثلا ودخل البيت وتذكر أنه لم يصلي نافلة أو فريضة بغض النظر، طيب نسى سنة الفجر، نسى سنة الظهر، نسى سنة المغرب، أو تذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء، أي سبب من الأسباب، ولا نبي يصلي وصاحب البيت مثلا دخل البيت داخل قال هذا لعل القبلة من هذه الجهة وصلى وطلع القبلة غلط، ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لا يجوز له الاجتهاد، لا يجوز له الاجتهاد. إن كان متأكدا قبلها هنا لكن تغير عليه الوضع موضوع ثاني، لكن نحن نتكلم عن إنسان قال لعلها هنا لعل لا ظهر هنا، يعني هو أصلا متشكك في اتجاه القبلة وظهره أن القبلة غلط، لا تصح صلاته. لماذا؟ يمكنه أن يسأل، يمكنه يسأل. بعض الناس الآن عندما يسافر في الخارج مثلا في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها من البلاد مثلا أيضا ما يعرف اتجاه القبلة، خل الآن يمكن بعض الناس الأجهزة الحديثة وكذا ممكن تظهر لك اتجاه القبلة، لكن لو واحد ما عنده هذه الأجهزة أو ما يحسن استعمالها مثلا لا يجوز له أن يجتهد يقول لعل القبلة من هنا فيصلي، لا يسأل، يسأل يسأل في الفندق الذي يسكن فيه، يخرج إلى الشارع يسأل طيب أين القبلة ثم يصلي، لا يتساهل في هذا الموضوع يقول أجتهد. يعني مثلا لما واحد خلى يقول في بلد مسلم مثلا بلد مسلم يقول ها كأن القبلة منه، ما في كأن، انزل واسأل، انزل في اسأل في الفندق اسأل بالشارع أين القبلة أيها الناس، يخبرونك بالقبلة وتصلي أو تنظر إلى المساجد والمحاريب وما شابه ذلك من الأمور. لكن الشاهد لابد من بذل السبب، لابد من بذل السبب، ولا يجوز الاجتهاد بدون بذل السبب. يعني واحد يقول طيب على الغرب شعرفهم بالجبلة أو في أفريقيا أو في، لا يعرفون، يعني أقل شيء سأقول له وين السعودية، في أي اتجاه الآن، آسيا في أي اتجاه الآن، الجزيرة العربية في أي اتجاه، قال الجزيرة العربية من هذه الجهة خلاص صلي الجزيرة العربية خلاص، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالقض إن قضية إن لا يمكن أن أصل هذه حالات نادرة، إلا إذا فرضنا إنسان في مكان ما عنده أي جهاز ما عنده أي شيء، لا يعرف حاجهم ولا كذا دميرة مرة كله، هذا موضوع ثاني. لكن هذه حالات نادرة، وأكثر الناس يتساهلون في هذا الأمر، يتساهلون في هذا الأمر. فعلينا أن نهتم بقضية استقبال القبلة في الصلاة. قالوا من شروطها، أي شروط صحة الصلاة، النية. النية شرط لكل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من النية. والنية نوعان، النية في تحديد العمل، والنية في تحديد لمن العمل. لمن العمل هو قضية الإخلاص، الإخلاص اللي هو تمييز العبادة لمن، لمن هذه العبادة، هل لله أو رياء، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء منافقون ويصلون رياء، إذا لابد أيش تمييز العبادة لمن، والثاني تمييز العبادات عن بعضها. نية تحديد العبادة التي تريد، واحد نوى يصلي الظهر بعدين قال لا أنا العصر، فما يصير يغير نية أثناء الصلاة، لابد أيش أن يقطع ويبدأ من جديد صلاة العصر. فالنية لا يجوز، لابد أن تنعقد النية قبل الصلاة وتستمر مع الصلاة إلى التسليم، هذه النية. ولا يجوز تغيير النية في الصلاة خاصة من فريضة إلى فريضة، يعني واحد كبر للعصر بعد تذكر أنه لم يصلي الظهر قال لا خليها الظهر، ما يصلح، ما يصلح تخليها الظهر، إما أن تستمر بها صلاة العصر وتصلي الظهر بعدها قضاء، وإما أن تقطع ثم تكبر من جديد للظهر. أما في أثناء العبادة الصلاة تغيرها من ظهر إلى عصر لا يصلح أبدا. واختلف أهل العلم في تغيير النية من نافل من فريضة إلى نافلة، يقول يعني الفريضة ممكن أن تنزل النافلة، لكن النافلة لا تصعد إلى الفريضة، يعني ممكن الفريضة تسويها نافلة، مثل الإنسان دخل مثل صلاة الظهر فوجد الصلاة قد قضيت صلوا الناس فصلى الظهر أقام وصلى، وهو أثناء صلاة أقيمت الصلاة، هو ظن أن المسجد أقام والمسجد لم يقم بعد، كان يظن أن الصلاة قد انقضت،

فيها. واختلف أهل العلم في السبب من ذلك، يعني النهي عن صلاة مبارك الإبل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: فإنه خلف كل بعير شيطان، فإنه خلف كل بعير شيطان. فالنهي لوجود الشياطين، لوجود الشياطين. وأما الحديث الآخر أن الإبل خلقت من الشياطين، هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. ولكن يبقى الحديث الصحيح أنه خلف كل بعير شيطان، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مبارك الإبل لهذا السبب. واختلف أهل العلم كذلك في الصلاة في الكعبة، هل تجوز الصلاة في الكعبة أو لا؟ أما النافلة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما الفتح دخل وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وصلى معه بلال وأسامة. أما الفريضة فبعض أهل العلم ذهب أنه لا تجوز الصلاة في الكعبة فريضة. لماذا؟ يقول لأنك جعلت بعض القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك، لأن الكعبة هي القبلة، فالذي داخل الكعبة القبلة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. قال: فإنه جعل القبلة عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، لم يستقبل كل القبلة يقولون. طيب، فلذلك لا تصح الصلاة داخل الكعبة الفريضة. والقاعدة عند أهل العلم كل ما صحت فيه النافلة صحت فيه الفريضة، هذا الأصل الذي تصح فيه النافلة إلا إذا دل الدليل على خلافه، فبناء على ذلك تصح الصلاة داخل الكعبة. طبعا هذا من سيصلي؟ ما سمعنا أحد صلى داخل الكعبة الفريضة. طيب، هي عادة مغلقة، وإذا فتحت تفتح في أوقات معينة تصلي وتخرج، لكن كفريضة ما سمعنا أحد صلى. لكن لو قدر، هم أهل العلم يضعون هذه الأمثلة، لو وقعت فيما لو وقع، لو صلى أحد داخل الكعبة مثل واحد مثلا فتح الباب فدخل الكعبة وصلى مثلا، وتذكر أنه صلى الصبح على غير طهارة مثلا، قال فرصة خلص صلي الصبح الآن، ممكن؟ ممكن؟ ممكن. فنوى صلاة الصبح داخل الكعبة، على المذهب لا تصح الصلاة على مذهب أحمد. لماذا؟ لأن ما استقبل كل القبلة، فيقول لا تصح الفريضة داخل الكعبة. والصحيح أنها تصح، الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن الإنسان يخرج من الخلاف. مسائل الخلافية بين أهل العلم التي ليس فيها نص حاسم الإنسان يبتعد عنها، لا يدخل نفسه في هذه المتاهات. قال: أو في محل النجس، لأن الله تبارك يقول: وثيابك فطهر. والله تبارك وتعالى قال لإبراهيم: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقالوا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. لكن الطهارة يعني طهارة البدن والمكان والملبس، طهارة طهارة في الطهارة اللي هي الوضوء أو الغسل اللي هو على الحدث، وفي طهارة المكان والملبس والبدن تختلف. وأما الطهارة اللي هي للوضوء مثل رفع الحدث، هذه بالاتفاق أنها لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، فهذه بالإجماع لا تصح الصلاة بغير طهارة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. أما طهارة المكان والملبس والبدن فبعض أهل العلم لا يجعلها شرطا، يجعلها واجب من الواجبات، وإذاك هي أقل من شرط طهارة الحدث. لماذا؟ قال: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما في نعاله، وفي أثناء الصلاة نزع النعال، فلما سئل قال: جاءني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فنزعتهما. فدل هذا على أن ما فات من الصلاة مع وجود هذه النعال صح، ما أمره بإعادة أو باستئنافها من جديد، ولكن أمره بنزعها، إزالة هذه النجاسة، واستمر في صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه تذكر أنه على غير حدث، على غير طهارة عفوا، كما حدث له يوما صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على غير طهارة، انطلق فتوضأ ثم رجع، فالطهارة لابد أن تكون إيش؟ من أول صلاة إلى آخرها، كالنية كالاستقبال القبلة، هذه شروط متفق عليها. أما شرط طهارة المكان والملبس والبدن فهي أقل، ولذلك صحت صلاة الإنسان إذا كانت عنده نجاسة غير عالم بها، فالصلاة صحيحة كما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا علمها أثناء الصلاة يزيلها كما أزال النبي نعاله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يمكنني إزالة هذه النجاسة أو التحرك عنها، يعني عندنا نجاسة الآن المكان، نجاسة البدن، نجاسة الثوب. نجاسة المكان أن تكون تصلي على مكان النجس، ثم جاءك أحد وأخبرك قال هذا المكان نجس، فيه بول أو غائط اللي يكون نجس، فتتحرك خطوتين على اليمين أو خطوتين على الشمال أو خطوتين إلى الخلف أو خطوتين إلى الأمام، المهم تتحرك عنه في أثناء الصلاة وتكمل صلاة، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة لأنك تجاوزت هذه النجاسة. أو تصلي على السجادة مثلا وقال لك جاءك قال السجادة نجسة وسحبها، سحب هذه السجادة وأكملت صلاتك، صلاتك صحيحة. هذه طهارة إيش؟ المكان. طهارة الملبس أن وأنت تصلي نظرت وإذا غترتك فيها دم، فيها دم، أنت مسحت هذا الدم من جسدك ولكن نسيت، فلما جيت كبرت إلى الصلاة شفت النجاسة هذه أو تذكرتها، فهنا تنزع الغترة ترميها وتكمل صلاتك، وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة لأنك أزلت هذه النجاسة. لكن لو كانت هذه النجاسة في ملابسك الداخلية، هنا إيش؟ تذكرت أن سراويلك عليها مذي مثلا، تذكرت هذا، أو فيها بول نسيت أن تغسله أو غير ذلك من الأسباب وصليت، تذكرت الآن هذه لا يمكن نزعها، فهنا يجب إيش؟ قطع الصلاة، تقطع الصلاة وتزيل هذه النجاسة ثم تستأنف من جديد، لأنه لا يمكن إزالته. أو ثوبك عليه نجاسة، الثوب عندك مشكلتان، المشكلة الأولى هي إذا نزعت الثوب هل عورتي مستورة؟ مثل بعض الناس لابس ثوبين مثلا، نزع الثوب الأول عليه الثوب الثاني ساتر ما في مشكلة، أو يلبس بشتا والبش عليه النجاسة، نزع البشت وأكمل صلاته ما في مشكلة. المشكلة الثانية في الثوب أن حركته كثيرة، الغترة طاحت، طاقية طاحت، العقال طاح، لكن الثوب قصة، وهذا افتح الزر وانزعلت حركة كثيرة جدا، فإذا قالت يقطع الصلاة، يقطع الصلاة إذا كانت الحركة كثيرة. فعلى كل حال إذن هذا طهارة الملبس أو الثياب. الثالثة طهارة البدن، طهارة البدن، يعني مثلا إنسان تذكر أن يده عليه نجاسة، يده أو رجله أصابتها نجاسة ولم يغسلها، تذكر أن أصابه بول عند الطفل مثلا يلعب معه وبال على رجله زين، وقال شوية روح أغسل ونسى أنه يغسل، وجاء وقت الصلاة ذهب يصلي، في أثناء الصلاة تذكر أن الطفل بال على قدمه، فهنا ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة مباشرة لأنها لا تصح لوجود النجاسة، فيقطع الصلاة ويذهب يغسل رجله، مو لازم يعيد وضوءه، يغسل رجله يزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. طيب بعض الناس يكون عنده أحيانا تحليل بول أو تحليل براز، وقالوا سوى التحليل وكذا، راح سوى التحليل سمع إقامة الصلاة، أخذ التحليل معه وحطه مخباه زين وذهب يصلي، في أثناء الصلاة تذكر التحليل في جيبه اللي هو البول أو البراز، ماذا يصنع؟ وين يحطه؟ مشكلة ها؟ ها؟ شو يسوي؟ يقطع الصلاة ويروح يحطه مع النعال مثلا، ايه شلون في مجال؟ بالمسجد يقطع ها؟ ما يقطع، يخليه بجيبه اي، بس حاملها، حامل النجاسة بيده في جيبه. اي نعم، الظاهر والعلم عند الله تبارك، هو قطعا يزيلها، قطعا لا يتركها ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ويحملها في جيبه. لكن قضية يعني هل يقطع أو يلقي النجاسة؟ إذا كان في مسجد فالأصل أن طهر بيتي زين، وهذا تطهير البيت واجب، هذا مسجد بيت من بيوت الله، يقطع الصلاة ويأخذ هذه النجاسة ويضعها مكان النعال أو المهم خارج المسجد ثم يدخل يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا كان ليس في مسجد، في مصلى مثلا أو في بيت أو في مكتب أو يعني المهم ليس في مسجد، يخرجها من جيبه ويضعها على جنب طيب عن يمينه وعن يساره ويكمل صلاة. هذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. نعم، بهذا نكون انتهينا من شروط صحة الصلاة. في أحد عنده سؤال على شروط صحة؟ نعم. ايه؟ نعم، الدم اليسير، الدم اليسير يقول الإمام النووي معفو عنه بالإجماع، لأنه جاء عن أبي لا إله إلا الله نسيت الصحابي، جاء عن ابن عمر وجاء عن أحد عبد الله بن مغفل، نعم، أنه كان يصلي فوضع إصبعه في أنفه فخرج فيه دم فأكمل صلاته، فقالوا الدم اليسير معفو عنه، النجاسة اليسيرة نقطة أوكي معفو عنه بالإجماع. أما إذا كان كثيرا يسيل الدم هنا يقطع، أما إذا كان الدم يسيرا شيء قليل ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم، في الطائرة إيه؟ ليش ما تقدر توقف؟ ممنوع توقف ولا ممنوع تصلي ورا؟ لا وأوقف أنت عند كرسيك، موضوع ثاني، لأن عندك أنت قيام وركوع وسجود وجلوس، عند هذه أركان الصلاة، قيام وركوع وسجود وجلوس، زين؟ اللي عاجز عنه أنت إيش؟ عاجز عن السجود، لكن الركوع والجلوس والقيام ما أنت عاجز عنه، اللي ما أنت عاجز عنه تسويه، يسقط عنك اللي عاجز عنه، فأنت عاجز عن السجود لكن ما أنت عاجز عن القيام تقدر توقف، ما أنت عاجز عن الركوع تقدر تثني رأسك، ما أنت عاجز عن الجلوس تجلس في التشهد للسلام وكذا وبين السجدتين. فاللي بالطائرة إذا كان لا يمكنه أن يصلي يعني في الخلف أو في أماكن يصلي صلاة كاملة بأركانها، فلا أقل من أن يأتي بما يستطيع، ولذا قال أهل العلم الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إذا قلنا يعني لا يكلف الله نفسه إلا وسعها والعجز يسقط عنك الفرض أو الركن أو الشرط، فعند عدم الشيء الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، الشيء الذي لا تعجز عنه لا يسقط، فالقيام لا يسقط عنك. نعم، لو قائم هكذا لكن وقف تقدر توقف، شلون وصلت كرسيك إلا أنت واقف وجيت ودخلت على كرسيك قعدت، فتقدر توقف، تقدر تقول حتى لو كانت القبلة عن يمينك تلتفت يمين وتصلي، لا تستحي من الناس، هو مشكلة أكثر الناس مستحي من الناس، يعني أحيانا تكون القبلة في ظهرك مثلا، التفت واستقبل اللي أمامك وغمض كيف، مو لازم تطالع، يعني طالع تحت على كرسيك، الله أكبر وصل، لا تستحي من صلاتك، لا تستحي من العبادة، لا تستحي من الناس وش يقولون عني، لا خلي يقولوا اللي يقولونه، إذا ما تقدر تحمل مقولة لا تسافر، صحيح ما تقدر لا تسافر، دين الله تعالى لا يجوز الإنسان يتساهل فيه بحجة والله استحمي، هم ما استحوا منك يشربون خمر قدامك، ما استحوا منك إذا كانت الطائرة فيها خمر وكذا، قصدي يعني هو ما استحى منك أنت تستحي منه، وفي شيء قربة لله تبارك ما يجوز، فالإنسان يصلي ولا يبالي بأحد أبدا في الطائرة، إلا لو افترضنا وهذه حالات نادرة مطبات هوائية من تركب لين تنزل مثلا، هذا موضوع ثاني، هذا ظرف طارئ، هذا ممنوع أحد يوقف، لكن الناس واقفة وتسولف وتمشي وكذا وانت تصلي قاعد على الكرسي ما يصير، ما يصلح أبدا، الناس كلها واقفة وتسولف وتمشى وتروح الحمام وتروح مدري وين وانت الصلاة قاعد على الكرسي، إذا كان الجميع ما يتحركون ممنوع مطبات هوائية مثل ما قلنا، لأن هذا ظرف طارئ تصلي وانت جالس، خاصة إذا كنت تخشى خروج الوقت، طيب هذا ظرف طارئ. أما قضية إن لا والله يمكن يقولوا لي ليش تواقف اقعد ما يرضون، حيك منهم ولا ترد عليهم أبدا، هذه عبادتي بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، مو لازم 100%، إيه مو لازم 100%، هو الانحناء، الركوع الانحناء، ما فهمت في النافلة، لا يجوز، إيه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، بس إذا تستطيع استقبال القبلة تستقبلها قطعا. إيه؟ الشيخ إذا واحد يصلي بالطيارة مثلا الطيران الإسلامي خذال الأمام أو صوب الموظفين أو غيره، وصلى والطيارة ماشية سيدة وهو على القبلة، صار طارق ولا شيء كذي الطيارة لفت، يعني هو شو يسوي؟ يقطع صلاته؟ أول شيء أتصور عادة إحنا ما نحس بلفة الطيارة، ولا تحسون بلفة الطيارة؟ ترى المصلي ما يحس بلفة الطيارة، لفة الطيارة مو سهلة، مو مثل السيارة تلف وتحس فيها، ما تحس لفت لا تأخذ لها يعني مسافة، ما تلف كذي يعني فوق تحت ولا سريعة، هذه واحدة. ثان لفة الطيارة تأخذ لها إيش وقتا، تتصليت وخلصت يعني ما إيه نعم يعني ما مو بهالسرعة هذه، خاصة لما نتكلم عن صلاة في الطائرة، صلاة مسافر زين ركعتين ما تأخذ وقتا، فما لا ما يضر أبدا ما يضر. أي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يسأل عن انحراف عن القبلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فانحراف اليسير لا يضر، لذلك يقول أهل العلم الأصل استقبال عين الكعبة إذا كنت تراها، إذا لم تكن تراها استقبال المسجد، إذا لم تكن تراها استقبال مكة، وهكذا كل ما رجعت. ولا شك أن المسافة تتسع يعني الآن لو خرجنا من هذا المسجد خط مستقيم هل يصيب الكعبة عين الكعبة ولا يصيبها؟ طيب قد لا يصيب عين الكعبة لكن يصيب جهة الكعبة، فالانحراف اليسير لا يضر، انحراف اليسير لا يضر، لكن انحراف الكبير هو الذي يضر. لذلك تجد بعض المساجد أحيانا أو بعض الأماكن يقول فيه انحراف يسير عن القبلة لا يضر إن شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك قال باب صفة الصلاة، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فالإنسان يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار. طيب يقول تفوتني الصلاة، ليش متأخر؟ أنت اللي متأخر، واضح ولا لا؟ يعني فوق شينا قوات عينا بعد، هم تأخر هم يبي يركض، زين؟ نقول لا، تمشي الهوينة وتستعد مرة ثانية، تأتي إيش؟ مبكرا لأصلك، لا تسرع، لا تركض لأجل والله إني أنا متأخر، لا، التأخير هذا بسببك. طيب وأيضا تمشي السكينة زين حتى تصل إلى المسجد وتصلي مع الناس. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحديث متفق عليه، وإنما حديث مختلف فيه، حديث مختلف، حديث أنس عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، ومختلف في صحته، والأقرب أنه يعني حسن، الأقرب أن هذا الحديث حسن. وقاسوا عليه الحمام، قالوا إذا كان المسجد وهو أشرف الأماكن يدخل له بالرجل اليمنى ويخرج منه بالرجل اليسرى، فالحمام الذي هو عكس المسجد يدخل في الرجل اليمنى بالرجل اليسرى ويخرج منه بالرجل اليمنى. على كل حال الحديث إن شاء الله حسن، إن شاء الله أنه حسن، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل من قدم اليمنى. نعم قال كما ورد ذلك في الحديث. طيب فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، الله أكبر هي مفتاح الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل فقال الله أكبر، الله أكبر، ومفتاحها التكبير يقول، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير، والتكبير عندما يطلق مراد به الله أكبر. قالوا ولا يجوز غير هذه اللفظة، يعني ما يقول الله العظيم، الله أعظم، الله أعلم، لا الله أكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه إلا قول الله على كثرة ما صلى صلى الله عليه وسلم، وقال إذا أتيت الصلاة فكبر، ولم يقل عظم وإنما كبر. وكذلك قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فنص على التكبير. فإذا لا يجوز غير الله أكبر، خلافا لبعض أهل العلم الأحناف وغيرهم لم يقول يجوز أي تعظيم لله، الله أكبر، الله الأعظم، الله أعلم، الله أقدر، وغير ذلك من الأمور. والصحيح لابد الله أكبر. وهل يجوز الله الأكبر بالتعريف؟ صحيح أنه لا يجوز، وإنما الله أكبر وصلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يخطئ حتى في لفظ الله أكبر، يعني بعضهم يقول الله أكبر، هذه الله سؤال استفسار، الله أمرك بهذا أم على الله تفتري، والله سؤال استفهام، فمد هذا الله، أنت المفروض تقرر، تقول الله أكبر تقرير أن الله أكبر سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، لكن عندما تسأل الله أكبر ما حققت المراد، ما حققت، ننتظر الجواب، ننتظر الجواب، تقول نعم الله أكبر. فإذا الله أكبر، بعضهم الله أكبر يمد الباء يجعل بعدها ألفا، الله أكبر غلط أيضا، غلط. وبعضهم زاد على هذا، قال هذا والعياذ بالله كفر، لأن أكبر بالألف أكبر هو الطبل، فالعياذ بالله هذا وصف لله تبارك بالكفر والعياذ بالله. لكن طبعا الذي يقول مثل هذه الألفاظ الله أكبر الله أكبر جهال غالبا، أنا أقولها عن تعمد والعياذ بالله هذه الأمور، لكن جاهل يعلم، يعلم هذا الجاهل الصيغة الصحيحة للتكبير وهي الله أكبر يقطع. وبعضهم يقول الله أكبر، يعني لا يحقق همزة أكبر وإنما يجعل بدلها واوا، يقول الله أكبر الله أكبر. وهذه في لغة عند العرب، في لغة عند العرب أن يبدلون الهمزة واوا، الله أكبر الله أكبر، لكن مع هذه اللغة يعني نادرة قيد الاستعمال وملبسة، ملبسة. والصحيح أن يقطع الله أكبر سواء في الأذان أو في الصلاة الله أكبر. ونذكر رجلا كبيرا في السر رحمه الله تبارك وتعالى توفي، دعني مرة أتسولف معه واللي يقول لي شفت مسجد فلان، قلت قال تعرف المؤذن اللي هناك؟ قلت لا ما أعرفه بس عرفت المسجد، قال كافر. قلت ليش؟ قال الأذان يقول الله أكبر ما يقول الله أكبر، الله أكبر هذه مدين الدين الله أكبر، هذا يقول الله أكبر هذا كافر. على يا كافر. فالقصد أن خطأ، الصحيح الله أكبر، حقق الهمزة لكلمة أكبر. نعم. قال ويرفع يديه إلى حذوي أو حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكبر الإنسان الله أكبر يرفع يديه، رفع اليدين سنة مستحبة. هو الآن يذكر الصفة بعدين يفصل أيها الأركان وأيها السنن، نحن نتكلم الآن عن صفة الصلاة، لن ندقق كثيرا هذه ركن وهذه وليش هذه ركن وليش هذه واجب، طيب أو مستحب. فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إلى أين يرفع يديه؟ إما حذو منكبيه هكذا الله، هذا مساوي المنكبين هكذا الله، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه هكذا. وجاءت في بعض الروايات حذو أذنيه، يعني هكذا مساوي للأذنين هكذا. إذن إما أن يكون مساوي للأذنين وما مساويا للكتفين. بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله تعالى قال هكذا، فبعضهم رآه رأى أعلى الأصابع فقال إيش؟ حذو الأذنين، ورأى أسفل الكف فقال حذو الكتفين، فقال هي واحدة، هي واحدة، هي هكذا. فبعضهم نظر إلى أعلى اليد أعلى الكف، وبعضهم نظر إلى أسفل الكف، فالذي نظر إلى قال حذو أذنيه، والذي نظر إلى أسفل الكف قال حذو منكبيه، وبعضهم قال لا مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة هكذا حذو المنكبين ومرة هكذا حذو

فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من شاء صراط مستقيم. هذا ثبت أنه كان يقوله في قيام الليل صلى الله عليه وسلم وليس في الصلوات المفروضة وإنما هذا في قيام الليل. فالأمر في هذا واسع وهو في النهاية دعاء الاستفتاح مستحب. في النهاية دعاء الاستفتاح مستحب. نعم. وإذا قال أو غيرها أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ نعم. القيام في النافلة ليس ركنا. النبي صلى نعم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الأجر نصف إذا كان بدون عذر. إذا كان بدون عذر صلى الإنسان نافلة وهو جالس بدون عذر نصف صلاة القائم. لكن صحيحة. لكن انتبهوا النافلة يصليها الإنسان جالسا ما بدون عذر ما في بأس، لكن ما يركع وهو جالس. يعني صليت وأنا جالس بعدين أقول الله أكبر ركوع ما يجوز. القيام فقط الذي يسقط وليس الركوع. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا لما كبر صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ويقرأ ما شاء الله لأن يقرأ ثم يقوم ويكمل بعض القراءة ثم يركع ثم يسجد صلى الله عليه وسلم. إلا العاجز عن القيام موضوع ثاني. لكن نقول إنسان ما في إلا الخير وقال بصلي وأنا جالس نقول ما تركع وأنت جالس هذا ما هو ركوع. الركوع لابد أن يقف ويركع. يعني بعض تشوفون أنتم بعض الباكستانيين أو الأحناف بشكل عام يصلي هو جالس يصلي هو جالس ويركع وهو جالس يسمى خطأ. ما يجوز يركع وهو جالس. الركوع عند الجلوس عند العجز. أما القيام هو الذي يسقط في النافلة اختيارا لكن الأجر نصف. لكن لا يجوز له أن يركع وهو جالس. سم نفس الشيء نفس الشيء بالسفر. نعم. ما في أذان ولا مسجد إليه. كيف؟ إذا شخص بالسيارة نفس ما تقول مقطوع ما في مسافر جرب. إيه. مسافر يعني؟ مسافر هو صايم. إيه. يقطع على شنو؟ الشمس يعني. أنا شفت الشمس. يعني يقول بعض مرات الشمس طايح على تقدم شيء بعد طالع. ولا عنده ساعة؟ لا عنده. بروحه ما عنده ساعة ولا. ما عادة السفر إذا كان بين جبال. إذا كان هو يسأل يقول رجل مسافر وليس معه أحد لوحده وما يدري غابت الشمس ولا ما غابت يحتاط يحتاط لأن يتأكد أن الشمس غابت دخل الظلام شوية. ما تفرق المنطقة الفلانية إيش معنى إذا عنده وقت المنطقة 50 كيلو ما تفرق. ها بالطيارة اللي يفرق لأن يكون مرتفع ارتفاع لكن في الأرض ما يفرق. إيه الأرض مستوية واحد. تسقط إذا الإنسان يسأل عن تحية المسجد يعني متى أصليها. إذا كنت دخلت المسجد لتصلي صلاة مثلا تحية سنة الوضوء سنة الراتبة الفريضة طيب خلاص سقطت تحية المسجد صلاة فائتة ما في تحية المسجد. تحية المسجد لمن دخل المسجد مثلكم أنتم الحين واحد دخل المسجد الضحى لدرس له وقت صلاة ومصلي سنة الفجر ومصلي الفجر ما عنده صلاة معينة يصليها نقول لا تقعد حتى تصلي ركعتين فقط. لكن لو فرض أن واحد منا مثلا نام عن صلاة الصبح زين واستيقظ متأخر ويبي يلحق على الدرس وقال لا أصلي أصليها في المسجد لو وصلت مثلا وجاء المسجد صلى صلاة الفجر هي تحية المسجد خلاص تسقط تحية المسجد. تحية المسجد لمن أراد أن يجلس فقط. لكن أنت ما تريد أن تجد أن تصلي مثلا جيت صلاة قائمة ما في تحية مسجد لا صلاة قائمة أصلا أين؟ إيه؟ السيارة. وصال قوي. إيش رأيك؟ يقول فأتوا عليكم السكينة. هل هذا خاص مشي على الأقدام ولا حتى بالسيارة؟ لازم. ايه ولا حادث. والله ظاهر الله العالم يعني هو من نظر الى السكينه اذا كان يقصد ان يعني ياتي صوته ينهت لانه كان مسرع في المشي كان مسرعا في المشي فياتي صوته يشغل نفسه يشغل اللي حوله قال مختصه بالمشي. ومن قال لا السكينه سكينه القلب والجوار والعقل وهذا حتى في السياره مثلا حتى بالسيارة تمشي على راحتك لين توصل ما تؤذي الناس ما يعني قد تتسبب بحادث أو كذا أو بعضهم يطلع من الإشارة حمراء مثلا بحجة أنه بلحق على الصلاة كل هذا ما يصبح أبدا والله أعلم. طيب نقف الآن إن شاء الله تعالى.